والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهى حديثنا في آخر درس عند الكلام على أصحاب الثلث، أنهينا الكلام على أصحاب الثلث، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على أصحاب السدس. الكلام فيهم يطول نوعا ما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السدس. قال: باب السدس، يعني من يأخذ السدس. باب من يأخذ السدس، وهم سبع الذين يأخذون السدس، سبعة أصناف. يقول: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد. والسدس إسكان الدال للوزن، فرض سبعة من العدد، سبعة الذين يأخذون السدس سبعة: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، أخت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. وولد الأم هو الأخ لأم، ولد الأب هو ماذا؟ الأخ لأم. واضح؟ هؤلاء هم الذين يأخذون السدس. طيب، أما الأب فواضح، والأم أمرها واضح، وبنت الابن كذلك، وجد الجد المراد به الجد الصحيح يعني من جهة الأب، وأخت الأب واضحة، والجدة أي الصحيحة، الجدة الصحيحة التي سبق ذكرها أو الإشارة إليها، وولد الأم الذي هو الأخ من الأم. هؤلاء السبع الذين يرثون السدس. ثم صار يبين حالة كل واحد، فقال رحمه الله: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. هذا بالنسبة للأب، متى يأخذ الأب السدس؟ فالأب يستحقه مع الولد، أي إذا وجد مع الولد ابن للميت أو ابن الابن، وإن نزل بمحض الذكور، أو بنت الإبن أو بنت إبن الإبن وإن نزلت بمحض الذكور، فإن الأب يستحق السدس. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد تبارك وتعالى من أسماء الله عز وجل، قل هو الله أحد الله الصمد، بتنزيل الصمد. قال عز وجل: فإن كان له ولد وورثه أبواه فلكل واحد منهما السدس. صريح الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فهذا معنى قول الناظم بتنزيل الصمد، أي الآية صريحة أن الأب له السدس إذا وجد للميت ولد، قال ولد ذكر أو أنثى، والأم لها السدس إن وجد للميت ولد أيضا ذكر أو أنثى. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، أي كذلك إذا وجد مع الأب أو مع الأم ولد الابن، أي ابن ابن أو ماذا أو بنت ابن، إذا وجد معه ابن ابن أو بنت ابن فإنه يلحق به، لأن ابن الابن في حكم الابن وبنت الابن في حكم أيضا البنت، ما زال يقفو أن يتبع إثره أي طريقه، ويحتذي أي يقتدي في أحكامه، فإن ابن الابن له حكم الابن عند عدم وجود الابن، وأيضا بنت الابن لها حكم البنت عند عدم وجود البنت والابن. فمعنى قوله يقفو إثره ويحتذي أي يتبع طريقه ويقتدي به في الأحكام فرضا وتعصيبا وحجبا، وأيضا يلحق به قياسا، يلحق به قياسا. والأم أيضا تأخذ السدس في حالة أخرى أشار إليها، وهو لها، وهو ما من وهو يرجع الضمير لماذا على السدس، والسدس لها أيضا أي لمن للأم، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الأم من إخوة الميت من إخوة الميت فقس هذين، أي أن الأم تأخذ الثلث أيضا إذا وجد معها جماعة من الإخوة اثنين فصاعدا تأخذ السدس. إيش قلت؟ لا السدس، وهو أي السدس لها مع الاثنين من إخوة الميت، فإذا وجد مع الأم اثنين من الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا أو ذكرا وأنثى، فالأم ها هنا تأخذ ماذا السدس، فقس هذين اثنين من الإخوة وقس على ذلك، وقس على هذين الاثنين أي إخوة لأب إخوة لأم إخوة أشقاء أو بعضهم من جهة وبعضهم من جهة، فهذا المراد. فها هنا لها السدس. إذا متى يأخذ الأب السدس؟ إذا وجد معه ولد للميت أو من دونه فيأخذ الأب السدس. متى تأخذ الأم السدس؟ إذا وجد معها ولد ابن بنت ابن ابن بنت ابن وإن نزل. وأيضا تأخذ الأم السدس في حالة أخرى، وهو إن وجد معها جمع من الإخوة اثنين فصاعدا أشقاء أو لأب أو لأم أو من جهات مختلفة. هذا بالنسبة للأب والأم. إذا أخذنا كم؟ اثنين. متى يأخذ الأب السدس؟ متى تأخذ الأم السدس؟ والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. والجد أي الصحيح أبو الأب، والجد الصحيح هو من لم يكن بينه وبين الميت أنثى مثل الأب، والجد مثل الأب. متى؟ عند فقده، عند عدم وجود الأب. في حوزي أي في أخذي ما يصيبه الأب من السدس فقط، إذا وجد معه ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن ونحو ذلك، أو في التعصيب فقط. في حوز ما يصيبه ومده، المد أي الرزق، فهو توكيد لقوله في حوز ما يصيبه. الأصل في المد هو العطاء، والحاصل أن الجد كالأب، الجد كالأبي، إلا في مسائل معينة سيأتي ذكرها. إذن هذا هو الثالث ممن يأخذ السدس، من هو؟ الجد، الجد مثل الأب. إذن متى يأخذ الجد السدس؟ إذا وجد معه فرع وارث ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، بشرط أن لا يوجد الأب، لأن الأب يحجب الجد. لكن يخالف الجد الأب في مسائل، في مسائل، وهي ستة مسائل. الناظر ذكر ثلاث، فقال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. المسألة الأولى، إذا وجد أب وإخوة فالأب يحجب الإخوة لا شيء له، لكن إذا وجد جد وإخوة فهذا الجد في هذه الحالة نقول والجد مثل الأب عند فقده؟ قالوا لا، الجد هنا ليس كالأب، بل الجد يقاسم الإخوة، وهذا سيأتي بيانه في باب مفصل قال فيه الناظم باب الجد والإخوة. فهنا قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، واضح؟ وهذا سيأتي ذكره وبيانه، لهذا قال الناظم بعد بيتين وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، فيقول عند بعد ذلك ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. فإذا الجد مع الإخوة ليس كالأبي مع الإخوة، الأب مع الإخوة، الأب يحجب الإخوة، يعني إذا مات ميت وترك أبا وإخوة فالإخوة لا يأخذون شيء لأن الأب يحجبه، أما إذا ترك جدا وإخوة فالمسألة تختلف، ولا يحجب الجد الإخوة على قول المصنف، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. لكن الأحناف يقولون لا، الجد مثل الأب فيحجب الإخوة كما أن الأب يحجب الإخوة. هذه مسألة تفصيلها يأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي ذكره الناظم باب الجد والإخوة إن شاء الله تعالى. فإذا هذه المسألة الأولى، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، والمراد بالإخوة هنا الأشقاء أو لأب. فهؤلاء يقول الناظم لكونهم وهو في القرب أسوة، يعني متقاربان بالنسبة للميت، يعني الميت الجد يصل إليه بواسطة الأب والإخوة يصلون إليه بواسطة الأب، فالواسطة واحدة، فلماذا يسقطهم؟ قالوا لا نسقطهم، بل هم يصلون إلى الميت بواسطة واحدة، ولهذا قال لكونهم وهو في القرب من الميت إسوة ريسيان متساويان في الدرجة. فالإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب يصلون إلى الميت بواسطة الأب، والجد يصل إلى الميت بواسطة ماذا؟ الأب، فلا يسقطهم. وهذا كما ذكرت مذهب مالك والشافعي وأحمد، وأيضا أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، خلافا لأبي حنيفة فيرى أن الجد والأب نفسهما، فالجد مثل الأب عند فقد الأب يحجب الإخوة. هذا في بالنسبة لإخوة الأشقاء وإخوة الأب. أما الإخوة لأم فالجد يسقطهم، الإخوة لأم الجد ماذا؟ يسقطهم، لأنهم بعيدون عن الميت. فالأب الجد يصل إلى الميت بواسطة الأب، والإخوة لأم يصلون إلى الميت بواسطة الأم لا بواسطة الأب، فلم يستويا. فها هنا يقولون الجد يحجب الإخوة لأم. هذه المسألة الأولى المستثنى. المسألة الثانية، أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ثالث. ما هما المسألتان؟ العمريتان. قلنا لأن عمر أول من قضى فيهما، أو الغراوين كالنجم الأغر الأبيض، أو طيب الغريمتين. ليش سمى غريمتين؟ لأن كل واحد من الأب يغرم الآخر، يغرمه، وتسمى أيضا بالغراوين. إذن العمريتان، الغراوين، والغريمتان، والأغرين، هذه أربعة أسماء. فمن مسألة العمريتين الجد ليس كالأبي. إذا كان عندنا زوج وأم وأب فالأم تأخذ ثلث الباقي، إذا كان زوجة وأم وأب الأم تأخذ ثلث الباقي، واضح؟ إذا كان عندنا زوج وجد وأم ماذا تأخذ الأم؟ ثلث جميع المال. إذا كان عندنا زوجة وأم وجد الأم تأخذ ثلث جميع المال. هذا المقصود ها هنا، هذا المقصود ها هنا، واضح؟ نعم. هذا قال أو أبوان معهما زوج ورث، فالثلث للأم مع الجد ترث، واضح؟ فتكون هنا الجد يخالف الأب، فالأم للثلث مع الجد ترث، فهنا الجد ليس كالأب عند الأئمة الأربعة. وعند أبي يوسف يرى أن الجد كالأبي في صورة الغراوين، عند أبي يوسف. فإذا كان زوج وأم وجد أخذت الأم ثلث الباقي، ونفس ذلك أيضا في المسألة الأخرى، زوجة وأم وجد. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، أيضا مسألة أخرى من العمريتين. قال وحكمه وحكمهم سيأتي، هنا بيت تأخر. حكمه أي حكم الجد، وحكمهم حكم من؟ الإخوة لأم. حكمه وحكمهم أي الإخوة لأم سيأتي، لاحقا مكمل البيان في الحالات أي في جميع الحالات. فهذا البيت يتعلق بما سبق وتأخر ذكره، وكان الأولى أن يأتي قبل بيتين. طيب، هنا ذكر ثلاث مسائل خالف فيها الجد الأب. المسألة المسائل الأخرى أيضا يخالف فيها الجد الأب. المسألة الرابعة وهي مخالفة الجد للأب، قالوا يخالف الجد الأب في الإخوة لغير أم وبنيهم، الإخوة لغير أم يعني إخوة شقاء وإخوة لأب وأبناؤه، فهؤلاء يحجبون الجد في باب الولاء بخلاف الأب، لا يحجبون الأب في مسألة الولاء. من ورث بالولاء وترك ممن هم أقرباء للمعتق، فإذا وجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة لأب، فهؤلاء يحجبون الجد. يعني الإنسان أعتق عبدا ثم مات العبد، ثم مات المعتق، مات ثم مات المعتق وهو العبد الذي اعتق، ووجد إخوة المعتق الأشقاء أو الإخوة لأب أو أبناء الإخوة الأشقاء أو أبناء إخوة لأب وجد المعتق، أيهم يقدم؟ قالوا يقدم الإخوة الأشقاء للمعتق أو بنوهم أو الإخوة لأب أو بنوه، يحجبون الجد بخلاف الأب، لا يحجبونه، لا يحجبون الأب. المسألة الخامسة يخالف فيها الجد الأب، قالوا الأب يحجب أم نفسه، يعني بخلاف الجد، يعني إذا مات الميت وترك أبا وأم أب، إذا ترك أبا وأم أب فالأب يحجبها، هذه الجدة لأنها أدلت به، بخلاف الجد لا يحجبها. بخلاف الجد فإن مات الميت وترك جدا أبا أب وترك جدة أيضا وهي أم أبي أب، لا يحجبها الجد بل ترث الجد. المسألة السادسة في مسألة الأب مع الفرع الوارث المؤنث، فرع وارث مؤنث، أب مع بنت، ماذا يرث الأب؟ السدس والتعصيب، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. لكن لو وجد الجد هل يأخذ السدس والتعصيب؟ نعم يأخذ السدس والتعصيب، لكن على خلاف بين العلماء، فبعضهم جعله كالأبي وبعضهم قال لا يأخذ التعصيب بل يأخذ سدسه فرضا فقط. نعم ثالث ما بين ثالثة اللي هي الأخرى من العمليتين، يعني العمليتان جعلهما اثنان ليس مسألة واحدة، واضح؟ تمام. طيب نكتفي بهذا، وحكمه وحكم سيأتي مكمل البيان في الحالات. ك كما أخذ الأب والأم والجد. ثلاث. أكتفي بهذا المقدار. إذا الأب يأخذ السدس بشرط وجود فرع وارث، سواء ذكر لا أنثى. إذا وجد ذكر فالأب يأخذ السدس فقط، إذا وجد أنثى يأخذ سدس والتعصيب، الأم تأخذ السدس بشرطين، إذا وجد فرع وارث تأخذ السدس أو اثنين فأكثر من الإخوة. تمام. أكتب مسائل. بسرعة. أب وبنت وابن. مسألة اثنين. أب وابن ابن وبنت ابن. واصل في المسألة القدم مسألتين. الثالثة. أب ثلاث أبناء. مسألة الرابعة. أب وبنت. مسألة الخامسة. جد وبنت. أعد مسألة خمسة. إيش؟ جد وابن وابن. جد وابن. السادسة. جد وابن ابن. السابعة. جد وبنت. الثامنة. بنت ابن وجد. التاسعة. ثلاث إخوة لأم وأم وعم. ثلاث إخوة لأم وأم وعم. ثلاث إخوة لأم وأم وعم. مسألة العاشرة. أم وأخ شقيق وأخت شقيقة. الأحداث أم وأخت شقيقة وأخ لأب. سأل 12 أربع إخوة لأم وأم وابن عم. مسألة 13 خمسة إخوة لأم وأم ومعتق. مسألة 14 أخ لأم وأخت لأم وأم وابن معتق. مسألة 15 أخت شقيقة وأم وابن معتق. مسألة 16 أخت لأب وأم وابن أخ معتق. انتهت هذه 16 مسألة 16 مسألة. واضح؟ طيب نكتفي بهذا. فالأخت ما يكفي أخت درس كله.